الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. روى الشيخ مصطفى عبد الرازق أن الشيخ محمد عبده كان يبدأ درسه هكذا، وكان كما يحكي لا يهتز كما نهتز، ويقول إن السبب في هذا أنه تعلم القرآن خارج الكتاب ولم يتعود على هذه العادات الشائعة في الكتاتيب، كان ثابتا ويبدأ بقراءة الدرس بقراءة الفاتحة. عودا على بدء، وبعد أن خفف الله نوعا ما هذا البلاء الذي نرجو أن يرفعه الله عن خلقه أجمعين وخاصة عن العرب والمسلمين وبالأخص المصريين، المصريون خاصة تنصب ما بعدها وبالأخص خبر مقدم فما بعدها يرفع، فأسأل الله عز وجل أن يصل من قطع وأن نعود إلى درس شرح المواقف لعضد الدين الإيجي بشرح سيد الشريف الجرجاني وحاشيتي عبد الحكيم السيالكوتي مدينة سيالكوت بإسلام أباد بباكستان حاليا، ومولانا شلبي أو جلبي هي تنطق بالجيم أو الشين، المصريين يقولون شلبي بالشين وهي الجيم المعطشة عند أخواننا الأتراك. فكنا قد وصلنا إلى أواخر الجزء الأول من المجلد الثالث بما أذكر، ووصلنا إلى ما يعرف عندهم عند المتكلمين بالعرض أو الأعراض وعند الفلاسفة بالمقولات العشرة، المقولات الأرسطاليسية، وهي في كتب الفلسفة الإسلامية بلفظها القديم الإغريقي كاتيغورياس، وباللغة الإنجليزية كاتيغوريز جمع كاتيغوري يعني مقولات أو الأجناس العالية، أعلى الأجناس أو الأوصاف في الكون، وقد جمعها ذلك العبقري الفنان الشيخ الرئيس ابن سينا في أبياته المشهورة زيد الطويل الأسود بن مالك، زيد الجوهر، طويل الكم، الأسود الكيف، واحد من الكيفيات وهي الألوان، ابن مالك الإضافة، الأمران اللذان لا يدرك أحدهما إلا بمعرفة الآخر، الابن والأب البنوة والأبوة وهكذا. ابن مالك في بيته الأين أو المكان، الزمان يعبر عنه بحرف الاستفهام المتى، والمكان يعبرون عنه بحرف الاستفهام عن المكان الأين أو المكان. في بيته بالأمس زمان كان متكي، الوضع، الوضع هو عبارة عن نسبة أجزاء الشيء أو البدن أو الجسم بعضها إلى بعض وإلى شيء آخر، لأنه قد يكون جالسا أو واقفا أو مستلقيا أو منكسا حسب الوضع. الوضع هو اختلاف وصف الشيء بسبب اختلاف نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، فأنا واقف النصف الأعلى مني عمودي على الأسفل، لكن إذا ركعت فالنصف الأعلى يكون أفقيا ويتغير الوضع. فاختلاف نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، ولكن هذا لا يتبين إلا بالمكان الذي يستقر عليه، فربما يكون نائما وأيضا يلتوي، فالوضع اختلاف أجزاء الجسم بعضها إلى بعض منسوبة إلى شيء ما المكان. أنت فاهمين مفهوم الكلام؟ فهي دي اللي يسموه قاتل الغياب، بأن كان متكي الوضع في يده عود، يعني كان في يده شيء طري يلوى فيلتوي، وده اسمه الفعل والانفعال. الفعل تأثير شيء في شيء، والانفعال قبول ذلك التأثير. فهاتان مقولتان تنضمان إلى السبع الماضيات تبقى تسعة. وأما زيد اللي هو الجوهر فهو الوحيد، والأوصاف تسعة، والمجموع أعلى أجناس الموجودات في العالم. أعدت، وهذا شيء شرحناه من قبل، ولكن إحنا وصلنا من هذه إلى مقولة الكيف، وكما فعل ابن سينا زيد الطويل فبدأ بالكم، لأن الكم يصيب أو ينال كل الموجودات سواء ما كان منها أرضيا أو سماويا، لكن الكيفيات لا تعرو إلا الموجودات الأرضية المادية. معايا يا سادة؟ الكيفيات للأجسام العنصرية، يعني المكونة من العناصر الأربعة المعروفة: الماء والهواء والنار والتراب، ودي اللي بيسموه العناصر أو الأسطقصات. أسطقص يعني عنصر أساسي في تركيب الشيء، وهي تلك الأربعة، وسترد في كلامنا اليوم. الأجسام المكونة من هذه الأسطقصات كلها أو بعضها اسمها أجسام عنصرية. أما الأجسام السماوية كالأفلاك فهي كما زعموا شيء واحد، مادة واحدة. فالكيفيات تعتري الأجسام الأرضية أو المادية، حتى وصفها الشيخ السلكوتي بكلمة الديمقراطية، يعني التي هي وراء الفيزيكال. الديمقراطية يعني بها الأجسام السماوية، لأنها عند الفلاسفة مكونة من مادة واحدة، المادة والصورة فقط. لكن الأجسام التي على سطح الأرض أو دون فلك القمر المسمى بالعنصرية المكونة من الأسطقصات أو العناصر الأربعة، فهي مكونة من عدة عناصر. وقبل أن أبدأ الدرس عندي حاجتين، والشيخاني بيفكرني الآن أن احنا وصلنا من الكيفيات التي تعتري هذه الأجسام العنصرية وليست الأجسام الفلكية السماوية إلى ما يسمى بالاعتماد، وهو شيء أشبه بما نسميه الآن الجاذبية. حاجتين، أما الأولى فهي آخر قصيدة كتبتها، وهي عن غار حراء، بعنوان حراء أو غار حراء، فسأتلوها عليكم. فالأمر الثاني أن أحد إخواننا الكرام الذي سبق له فيما أظن أن كتب كتابا ضخما عن علم الكلام في مصر، وكتب فيه لا أدري طبعا قد يكون هو وغيره، وأنا لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إلا ما رحم ربي. ولكن الحق يقال، هو صدقا كتب أو زميله كتب عني. حسن الشافعي هذا لا يفهم في علم الكلام، بدليل أنه يسأل طلابه ماذا فهمتم، فهو يأخذ من كلامهم ويشرح، إنما هو ليس عنده. فهذه المرة اتهمني بالإساءة إلى السلف، وأنني قلت عن الشيخ ابن الصلاح الشافعي وصاحب الفتاوى الشهيرة، فتاوى ابن الصلاح مطبوعة في مصر وموجودة في السنطقية، وفيها تكفير أو زندقة المشتغلين بالمنطق، من تمنطق فقد تزندق. فأنا قلت فيما أذكر ولا أبرئ نفسي، ولكني متأكد لأنني لا أنطق هذه العبارات السوقية، إن الشيخ ابن الصلاح لا ما بيفهمش حاجة. طب أنت قلت هذا عني زي بعضه، ولكن أن أقول هذا عن ابن الصلاح وهو صاحب معرفة علوم الحديث الذي شرحه ابن كثير في الباعث الحسيس إلى معرفة علوم الحديث، ويقصد المعنيين العنوان والمعنى اللغوي، وقد شرحه لنا سنة 1953 الشيخ أحمدين علي أحمدين كما حكيت في حكاياتي، وقد لقيته بعد التخرج في كلية أصول الدين، ومعه الشيخ المشهور المحدث عبد الوهاب عبد اللطيف، وكان أستاذا في كلية الشريعة ثم نقل إلى أصول الدين ليرأس قسم الحديث. فقال لي يا حسن، قلت نعم، قال اذهب إلى المكتبة الشيخ أحمدين وتفح سبع شاغ هكذا قال، وخذ نسختك من كتاب. عامل موجود في المكتبة يوزع الكتاب، سبع شاغ كتاب مطبوع في دار المعارف، وفيه ما لا يوجد في غيره، لأنه الوحيد الذي حدد الفروق بين الصحيح والحسن بنسب مئوية، لأن الصحيح والحسن شيء واحد إلا في قوة الضبط فقط، وهو حد النسب معينة لما يعد صحيحا ولما يعد حسنا، وهذه لا توجد عند غيره. فدفعت السبع ساق وخدت النسخة بتاعتي، فلست بمن يجهل مكان الشيخ ابن الصلاح في علوم الحديث والسنة وفي الفقه الشافعي، ولكن أنا قلت إنه لا يفهم في علم المنطق، وهذا رواه المؤرخون. ابن أبي صبيعة فيما أذكر ذكر أنه ذهب إلى الكمال بن يونس في مدينة الموصي وطلب منه أن يتعلم المنطق سرا دون أن يعلم أحد، فحاول معه فلم ينجح، قال له دعك من هذا وما أنت فيه خير من المنطق وهو الفقه والحديث، فهو يفتي فيما لا يعرف، ولذلك فتواه لا قيمة لها، لأن الإمام الغزالي وهو أفقه من أظن شافعي آخر علم قال من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، وألف كما تعلمون ثلاث كتب، معيار العلم ومحك النظر والكتاب الرائع الذي استخرج فيه قواعد المنطق من القرآن الكريم وجميع أمثلته من القرآن الكريم، وهو كتاب القسطاس المستقيم، لأن القسطاس هو الميزان وهو المشار إليه في سورة الحديد، أرسلنا رسولنا بالكتاب مش كده والميزان. قال الغزالي ليس الميزان ميزان قسطاس السمن أو القطن، وإنما هو ميزان العقود. وفي كتاب عنوان ميزان العقود لأحد شيوخ الأكراد، فهذا هو الغزالي. فهل الغزالي زندق؟ ها حسب فتوى الشيخ ابن صلاح أنا ما قلت إنه لا يفهم في علم المنطق، وهذا ثابت من رواية الأئمة، ولكن إنه ما يفهمش حاجة ده كلام لا يقوله يعني إلا الرعاع من الناس. وأستغفر الله ولا أورم نفسي، إن النفس لا. تلك هي الأولى معايا. فغفر الله لصاحبنا اللي هو بيقول لا هي زلة عالم، ولكن أنا أقول إنها زلة راوي لم يروي بدقة، إنه هو لا يعرف علم المنطق شيء ولا ما يعرفش حاجة كما يقول العوام في مصر شيء آخر. وأما القصيدة وهي الثالثة خلال أسبوعين والأخيرة، حراء أو غار حراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حراء، وده أنا بحكي ما شفته في جنوب مكة الشرقي، جنوب الشرقي من مكة، صحيح هكذا أشعر، ولكن الجغرافيا هناك الواحد يختلط ولا يكاد يميز، لكن فيما أرجح الجنوب الشرقي من مكة على سفح الجبل، طريق عالي جدا وصعب جدا صعوده، ولكن كما قالت سيدة خديجة كان يتحنس فيه الليالي ذوات العدد، مش كده ولا ايه؟ هذا حراء طريق سامق سامي في جنب مكة يحكي الطور في الشام. أكثر من حاجة هنا، وطبعا الطور في جنب الشام في اتجاه الشام مش من الشام. في جنب مكة يحكي الطور في الشام، وهو الذي نودي فيه موسى عليه السلام، وتلك هي التي خطب فيها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الأمين تخلى نحو خالقه كأنما هو عشق دون أنسام. تناسم هو الاتصال، وهكذا قال أهل مكة عاشق محمد ربه. حيث الأمين تخلى نحو خالقه كأنما هو عشق دون أنسام، حتى تجلى أمين الوحي واتصلت في ضمة الوحي أنفاس بإلهامي. قد غطني فجهدت الغطى تدركني مهابة وشعور غالب طامي. يقول لقرأ، يقول لقرأ، يقول لقرأ، وإني ما قرأت ولا خطت يميني بحرف طول أيامي. عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يقول لقرأ وإني ما قرأت ولا خطت يميني بحرف طول أيامي. يقول لقرأ فرب الكون علمكم من عهد آدم، علم آدم من عهد آدم قبل الباء واللام، قبل الحروف والكلمات. يقول لقرأ فرب الكون أسجدنا، هو الآن معلم والرسول متعلم، لكن هذا لا يعني رفع منزلته على منزلة محمد صلى الله عليه وسلم. أنبياء البشر فوق الملائكة وفوق رسل الملائكة، ولكن أنبياء الملائكة فوق عامة البشر، والله أعلم، هكذا في علم الكلام في باب النبوة. فرب الكون أسجدنا، اسجدوا لآدم، إلا الطريد لعينا بالغ الزاني. لم يعصي الله فقط ويمتنع عن السجود، بل جعل نفسه أعلم وأحكم، أنا خير منه، خلقتني كذا وخلقته كذا. إلا الطريد وإبليس لعينا بالغ الزاني بالعلم والحكم والتنزيل شرفكم من دون حرف ولا لوح وأقلام. لا يشغلنك يا رسول القيامة لا يشغلنك تكرار المقال معي، علينا جمعة، تكرار المقال معي سيجمع الله في جنبيك إعلاني، كي تتلو الذكر آيات مفصلة مع البيان، ثم إن علينا مع البيان بترتيل وإحكام. الشيخ عبد الله جنون العالم المغربي له كتاب جميل اسمه أدب الفقهاء، فالفقهاء يعني هو كلام بين الفن والفقه. هل لا تدفون جنبي قائف دنف وقل حتى خفت على نفسي؟ ده من كلامي كده يا شيخ صلى الله عليه وسلم. هل لا تدفون جنبي قائف دنف والمدثر قد أثقلته نداءات بإلزامي افعل افعل اقرأ اقرأ، كأنما أنقذت ظهري مقالته في باطن الغالي والمجهول قدامي. اشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك. فهو تحمل عبئا ثقيلا في تحويل البشرية كلها من طريق إلى طريق. في باطن الغار والمجهول قدامي، قدام دي كلمة فصيحة بمعنى الأمام. الشاعر العربي أظن الجاهلي يقول: هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى، وإني وإياها لمختلفان. وغادر اليمن متجها إلى الشام. هواي شآمي ويذهب إلى صاحبتي في الشام، وترنو بطرفها، لأنها تركت وليدها ناقة في اليمن. هواي شآمي وترنو بطرفها لبرق إذا لاح العشي يماني، يذكرها بولدها. أنت معنا؟ كلام يهمكم أنت؟ كأنما المقام ده مقام السيدة الأولى أول مؤمنة في الإسلام خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. كأنما أنقذت ظهري مقالته في باطن الغار والمجهول قدامي، لن يخزي الله تمثال المروءة في حمل الكليل، لك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. كلام السيدة خديجة له عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الغار يشكو حاله: لن يخزي الله تمثال المروءة في حمل الكليل وضيف عند إلمامي. إذا ألم الضيف وساندته، ذهبت به إلى ورقة ابن عمها ليلقى قارئا سندا بقية الخير في جيل وأقوام. أنا أشير بهذا إلى كلام شوقي: إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. وساندته ليلقى قارئا سندا بقية الخير في جيل وأقوام. قال ابن نوفل وهو ورقة: هذا حامب خبرا من السماء، قال هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى. قال ابن نوفل: هذا حامب خبرا من السماء وأنت الخاتم التامي. تخفي شمين التام والمتمم. وليتني حين تدعوهم حميتهم ليخرجوك أكون الناصر الحامي. ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. وفي رواية: لتخرجن ولتقاتلن. ثلاث أو أربع حاجات أنزله بها، وهذه سنة الأنبياء. أنت معنا؟ واضح الكلام؟ وليتني حين تدعوهم حميتهم ليخرجوك أكون الناصر الحامي. فلست أحسب أن ستسير سائرهم ويتركونك تدعو دون إحجامي. بيقولوا إن السين وعلامات التسويف تحول دون عمل أن ويرفع المضارع إلى النصب. فلست أحسب أن ستسير سائرهم ويتركونك تدعو دون إحجامي. وسنة الله في رسل السماء مضت بالهجر والطرد في حرب وإضرام. فاثبت فأنت تمام الرسل خاتمهم تدعو البرية تحييها بإسلام. الله أعلم. فهذه أخي القصائد عن الشحل الخيرك. وبعد هاتين النقطتين كما قال الشيخ هاني احنا في مسألة الاعتماد، والاعتماد هي قوة في الشيء تدعوه لأن يدافع ويمانع أي أمر آخر يقف في طريقه وهو متجه إلى أصله. يعني مثلا تلقي حجرا من أعلى إلى أسفل، سواء تدفعه بيدك أو تتركه يسقط. القاعدة عندهم إن الأجسام العنصرية كما قلنا وهي المكونة من الاستقصات بعيده أو العناصر الأربعة النار والهواء والماء والتراب إذا ألقيت في الفضاء، وافترضنا أنه فضاء يعني خالي من المعوقات لأنه ممكن يكون فيه عواصف تؤثر على حركة الحجر، فإنه يتجه بطبعه، خذوا منكم بطبعه إلى مركز العالم. يعني المفروض يوصل إلى نقطة مركز الأرض، إذا كانت الأرض كرة فليها مركز، أي خط من هذا المركز إلى المحيط يتساوى مع أي اتجاه آخر. المركز ده يشد الأجسام. وفي نقطة، ما هو أنا النهاردة عندي حال عم شغل زي سيدنا محدث الشام وصاحب تبيين كذب مفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري ابن عساكر، فإنه قال قولا في آخر كتاب وقال إنني أدركتني حال كتلك التي أدركت الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يعني وده طبعا على الافتراض، وإلا فالرفض بدعة لا يقول به إمام، وإنما هو كقول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فاللغة العربية تفترض المحال وترتب عليه محالا آخر. أنت فاهمني ولا لا؟ فهو ليس رافضيا وإن كان قرشيا، ولكنه يقول هذا على سبيل المبالغة والتحدي، يعني لا إن كان هذا فأنا أوله. فهو قال فيما قال وصاحبنا الذي بين أيديكم تصرفت في هذا المقال في البحث الذي ألقيته في مؤتمر أبي الحسن الأشعري الذي عقده الأزهر أظن في عام 2009 قبيل ما يسمى بالربيع العربي. وقلت في آخر البحث هذا وإني في الختام مردد قولا قديما للإمام القاهري، مش كده؟ هو كلام الإمام الشافعي واستخدمه ابن عساكر. هذا وإني في الختام مردد قولا قديما للحضور الأزهري، يعني حضور هذا المؤتمر، للحضور الأزهري، إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعري. زي صاحبنا هذا بيقول الحسن ما بيفهمش حاجة، زي بعض، لكن ابن الصلاح ما بيفهمش حاجة، أنا مش فاهم مسكين في الحكاية دي لإخواننا يسمون أنفسهم السلفيين وليسوا، وأنا أدرى بحق السلف منه. إن كان من ينفي النقائص يعني من الأشاعرة عن ربه ترمونه بتمشعري وترونه ذا علة في عقله فليشهد الثقلان أني أشعري. شبيه بكلمة الإمام الشافعي، فليشهد الثقلان أني رافضي، وهو قال إن أنا أدركتني حال وهذه حالي اليوم. وكفاية كده، ونذهب إلى الاعتماد الذي هو مدافعة أو ممانعة جسم بثقله أو بالاعتماد الذي فيه. المبدأ الذي هو سر الثقل أو سر الانجذاب إلى مركز الكون في باطن الأرض هو ذا المسمى بالاعتماد، ويظهر عندما تعترض الجسم الساقط أو الصاعد. ستجد هنا أنهم ضربوا أمثلة تجريبية واقعية وقالوا الزق يعني الأنبوبة المليئة بالماء إذا وضعت تحت سطح الماء هي تتجه بطبعها إلى الصعود إلى أعلى، ولكن إذا حفظت وثبتت فهذه الممانعة للجسم الصاعد أيضا مدافعة أو اعتماد. والأجسام العنصرية كما قلنا أو الاستقصات منها اثنان يتجهان إلى الأعالي وهي النار والهواء، واثنان يتجهان إلى الأسفل وهي التراب والماء، وكل أولئك اعتماد. أرجو أن يكون المعنى واضحا الآن، وهو قريب جدا مما يسمى الآن في العلم الحديث بالجاذبية، لأن الجاذبية ما هي لا يعرف أحد. ستقول إنه ثقل الجسم، طيب والجسم إذا صعد إلى مراحل علوية في السماء يفقد الوزن ويطير في الهواء كما رأيتم في من يسمون رواد الفضاء، فإنه يسبح لا يجد لا صعودا ولا نزولا. فمسألة الثقل مسببة عن شيء آخر، وهو هذا الذي أسموه الاعتماد أو يسميه علماء. كنت مرة اقترحت على الشيخ أحمد فؤاد باشا أستاذ الطبيعة أن يأتي ويشرح، لأن ما هنا هو الطبيعة أيام القرن الثامن والتاسع الهجري، اللي هو الشيخ عبد الرحمن ابن صاحب المواقف ولا ايه مش كده، وشارحه السيد شريف، وهو من اعرف الناس بالفلسفه وعلم الكلام. لكن العلوم الطبيعيه تصورت وتغيرت وكل يوم يظهر فيها جديد، وأنا قبل توقف هذا الدرس منذ عامين رويت لكم اكتشافا تم في السنين العشر الأخيرة، وهو ما يسمى أو ما كان يسمى بالنقط السوداء في الفضاء، مناطق لا يدرى ما هي، وإنما كان العلماء يخمنون ويقولون، العلماء البريطانيين كانوا يقولون هي دروب إلى عوالم أخرى، تفسير يعني، ولكن تبين بعد أن اكتشف الأمريكان أجهزة حساسة جدا تتلقى الأشعة من الفضاء، وهي التي استخدمت في الاكتشاف الثاني. الاكتشاف الأول كان عن حقيقة ما سمي بالثقوب السوداء، وهو أقسام من العالم، كل ما نعيش فيه من العالم بكواكبه كلها عبارة عن 6% من الكون، والبقية أجسام مجهولة. ولكن بعد أن اكتشف هذا الجهاز الحساس تلقى ما يسمى بالأشعة، الأشعة الجاذبية، الأشعة العادية التي تتلقاها الأجهزة كلها في المعامل العلمية والطبية، هي عبارة عن كهرومغناطيسي، مزيج من الكهرباء والمغناطيس، ولكن هذه أشعة جاذبية، ولذلك هذه المناطق السوداء من الكون إذا اقترب منها كوكب بحاله تبتلعه، لأن فيها قوة جاذبية ضخمة جدا. فهم استقبلوا تلك الأشعة مش الكهرومغناطيسية، هذا كلام قلت لكم منذ بضع سنين قبل التوقف، ولكن الجديد في زحمة الكورونا ومش عارف وحرب أوكرانيا، كورونا أخرى، أمريكا اكتشفت بهذا الجهاز نفسه، أطلقته إلى أجواز الفضاء، وما زال يسري في الفضاء إلى مناطق علوية جدا أعلى من قمرنا بمراحل كبيرة جدا، حتى اكتشفوا مناطق ومجرات وأشياء أخرى من العالم هم يخفونها عن الآخرين، ولكن أشار إليها صاحبنا اللي اسمه بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، وزعم إن أمريكا لا يعجزها شيء. وهذه بداية السقوط، فإن الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مش كده في سورة كهف، بعد ذلك أخذ يقلب كفيه. فعلى أي حال نحن لا ننكر الكشوفات العلمية، ولكن أن تستخدم في مزيد من العلم بالواقع الكوني ومزيد من الراحة والسعادة لجميع البشر، وليس لفئة معينة أو استغلال كما هو ملموس في العالم. سنقرأ حاجتين أو ثلاثة، واحدة تبع الشيخ هاني، وهو أنه بعلمه في الحديث، أنا توقفت عن طلب علوم الحديث إلا ما يكون في الطريق، ولكن لم أترك هذا في دماغي، أحفظ جيدا مصطلحات علم الحديث والفروق الدقيقة بين كل منها، إيه معنى منقطع وإيه معنى مقطوع، وإيه معنى مقطوع معنى معضل، وإيه معنى مقطوع معنى مرسل، فهذه أمور متداخلة ولكن بينها فروق دقيقة يعرفها المشتغلون. ولكن منذ روايت الستة عن شيخي الشيخ محمد الحافظ التجاني رحمه الله ورحم ولده أحمد الذي توفي في قنا وهو ساجد على الأرض يحركونه فإذا به ميت، وحفيده الآن الذي يحمل اسمه محمد الحافظ التجاني، وهو خريج كلية أصول الدين وشاب في الثلاثين تقريبا، ولكن هو شيخنا، وأنا أدعو لهؤلاء المنشقين في إمبابة بتيجانية جديدة أن يعودوا إلى رحاب حارة الدال حسين وزاوية الشيخ محمد حافظ التيجاني والاجتماع على هؤلاء الشيوخ. فالصوف لا يعرف الإساءة إلى الشيوخ ولا التعالي عليهم. وأرجو إذا كان في حد هنا من وفي واحد ناس كانوا بيقولوا المجمع موهوبون شعراء، قال لي ده خذ الديوان ده أنا حقق له، وهو من تأليف أحد شعراء الجزائر المعاصرين، وبعد اكتشفت أنه تأليفه هو، شاعر موهوب فعلا ولكنه من تلاميذ الشيخ مش عايز أقول الأسامي. فأنا أدعو كثيرا أن يجتمع هؤلاء وأن ينسوا المشيخة والمريسة، وأن ما فيش مانع هذا الحفيد اللي هو في الثلاثين أنا أقبل يده لا بأس، لأن هو شيخ الطريق الآن. فعلى كل حال الشيخ الحافظ التيجاني سنة 1978 أجازني بآخر إجازة في حياتي وآخر توقيع بيده، ثم لقي ربه، وهي إجازة عند الشيخ هاني ضمتها رسالة النور، رسالة النور أسجيها وأهديها لطالب العلم يهنى بالذي فيها، فإن يكن بشروط القوم ملتزما. انتوا عارفين اللي هي العمل بالعلم ونشره، فإن يكن بشروط القوم ملتزما أجزه عني بالإخلاص يرويها. وهي تمر بالأمير، أمير علماء مصر وشيخه العطار، وتمر بابن حجر، أليس كذلك يا شيخ؟ وحافظ الدنيا الحقيقة، وتصل إلى تلاميذ أبي الحسن الأشعري، وخصوصا مين اللي هو راوي اللمع، هذا الطريق أنت أفردته، نسيت شوية ذول. فخر الدين عن وليد البلاد، فخر الدين غازي عن وليد البلاد. وقول له القصة دي يا شيخ علي، 300 مثل شعبي، تجيب نسخة من تيمور الأمثال الشعبية، وما ورد عنده تشطبه من هنا، لأن احنا عايزين نعمل تجييد لأمثال تيمور، اتفقنا؟ تعميل للكلام ده مشكورا. بس فلذلك الشيخ هاني قرأ على طلابه في المكان أنا ما رحتوش، في القاهرة الجديدة ولا فين، وقرأوا صحيح الترمذي أو ما يسمى بسنن الترمذي، وترمز ولا ترمز ولا فيه كذا فيها كلام، ورأى أن أقرأ الحديث الأخير من هذا الصحيح، ونختتم به عملكم في ذلك المكان من شرق القاهرة، رقم 65,903,3,000 965. آخر حديث في عنده، وبالمناسبة تقرأ آخر حديث في مسلم أظن، يعيد وصية لقمان، جالس العلماء وزاحمهم بالركب، يعني العلماء يقعدوا على البتاع ما يقعدش على كرسي زي ده، واللي يقعد قدامهم يزاحم ركبته وركبة الشيخ، فإن كلمة حكمة مش حاجة رواية بالمعنى. يحيي بها القلب كما كقطر السماء كالمطر الذي يحيي الأرض. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والله لقيت في الكتاب أسئلة لم أجبها وإن شاء الله هجاوب عليها. لقيتها في مش عارف الخط ده، ده خط نسوي. قلت إن الله إن الع ال ال ال ال ال أن الإمام ابن صلاح لا يعني لا يفهم شيئا، لا يفهم في المنطق فقط، وهذا كلام زملائه ابن صلاح ابن أبي صيبعة وكان معاصر، وقال إنه هو ذهب إلى الكمال بن يوسف أحد أئمة العلوم العقلية في الموصل في غرب العراق. أنت بتقروا اليمني في أحداث العراق، الموصل زيادة على الحدود مع سوريا، والجماعة الشيعة أزالوا 10 مدارس كانت عامرة بالعلماء في الموصل. فقال له بعد محاولة: ما أنت فيه أفضل من المنطق، خليك في الحديث والفقه. فهو إذا تكلم في المنطق يتكلم عما لا يعرف، ولذلك فتوى تسقط بفتوى الإمام الغزالي: من لا يعرف المنطق فلا ثقة بعلم. وطبعا مش ضروري المنطق تعرفته، المنطق يعني قواعد تنظم الفكر، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فيعني هذا هو الذي هو المقصود في آية الحديد، الميزان يعني القواعد التي تنظم العقل، سواء كانت على لسان الإمام الشافعي أو على لسان أرسطو أو على لسان غيره. فالحكمة ضالة المؤمن، يأخذها من أي عين خرجا. ولكن لم أقل أبدا إنه ما بيعرفش حاجة، أحسن ما بيعرفش حاجة زي بعضه، لكن ابن صلاح لا. وقد حكيت لكم إن سنة 53 شرح لنا الشيخ أحمد كتاب علوم الحديث وشرح الإمام ابن كثير عليه الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، ومعها حاشيته على نخبة الفكر. نخبة الفكر كتاب في أصول الحديث أو أصول الحديث للإمام ابن حجر، وهو كان كراسة في يده ويقرأ علينا. ضوء القمر على نخبة الفكر، ضوء القمر على نخبة الفكر. وكان يشرحها لنا ولكن من كناشة أو كراسة، وهذه طبعت كما قلت لكم في دار المعارف أحلى وأعلى طبعة وبسبع شيخ، شيء لا يصدق. الآن لا يمكن لسبعة جنيه، ويمكن تصل إلى 60 جنيه أو نحوه. سبعة شيخ تروح يا حسن مكتبة وتدفع لفلان عامل في المكتبة 7 شيخ وتأخذ نسختك. وكان جميل الصورة جدا الشيخ أحمد، وكان عالما في الحديث كما أنه في التفسير، هو رسميا واخذ دكتوراه في التفسير، ولكن يعرف علم الحديث، مش ما بيعرفش حاجة، يعرف شوية ويعرف ابن صلاح الكثير ويعرف ابن كثير. هؤلاء شادة الأمر. طبعا ما قلتش وما أبرئ نفسي إن الأمر بعض الطلاب السلفية يقول إن حضرتك لم تحترم ابن. لا والله، لا والله، أنتم بتسمعوا عنه الآن، لكن أنا درست كتابه منذ 70 عاما، 69 سنة، 1953. فاقرأ آخر حديث في موسم، مش كده؟ اللي هو زحيم بالركب أظنه آخر حليج، مش عارف، أو في آخر باب هنا 3965 في صفحة 423 من شرح الإمام المبارك فوري، وهذا من علماء شبه القارة الهندية وباكستان، وعلى جامع الترمذي. أو صحيح الترمذي أو سنن الترمذي. حدثنا هارون بن موسى، هنا النون مش عارفة ليه فتحة ولا أنا مش شايف. هارون ابن موسى، ابني كل ما بعد اسم الأب يبقى مجرور، إنما الأولاني تبع هي 3980 هنا مش 79. حدثنا هارون ابن موسى ابن أبي علقمة الفروي، مش كده؟ قال منسوب لفروة الفروي، جده أو حاجة زي كده فروة. قال حدثني أبي عن هشام بن سعيد بن سعد عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، هي تكبرها بالباطل، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. في حديث أخرى: الناس رجلان، يعني إما أن يكون مؤمنا تقيا وإما أن يكون فاجرا شقيا، مؤمن تقي وفاجر شقي. ومش حاجة اسمها الآباء والأجداد، نعم إذا كان الآباء صالحين فهم يفيدون أبنائهم، والعلماء قالوا إن وكان أبوهما صالحا، ده كان الجد السادس له، يعني شوف كم جيل، خمسة أجيال أفادوا من هذا الرجل صالح. فإنما المقصود الآباء بدون إيمان ولا علم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤسر المساكين ويحب المساكين، مش بس يحبهم حبا، يحب المساكين. وقلت كلمة أظن في شرح الحكم، يقول المسكين، خد بالك فيها لعب بالألفاظ، المسكين يعني العبد مسكينه، أو المسكين اثنين من المسك، المسكين مسكان، مسك الفقر ومسك الإيمان. شوف الكلام يلعب بالألفاظ ولكن ليدل على معنى صحيح، مسك الفقر ومسك الإيمان. ولهذا كان يؤسرهم. وأي مكان في القرآن الدعي تلاقي فيه توصية بالإقبال على الذكر أو القرآن تلاقي وراها على طول: وإياك أن تمد عينيك إلى الدنيا. اقرأ ما في سورة الكهف ولا تمدن، واقرأ ما في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ولا. وهكذا في الطور أو فين هتلاقي برضه يأمر بالذكر وينهى. ما دام أنت وصلت للمقام ده إياك بقى تنزل عنه إلى تطلع إلى الدنيا. وفي الحديث الذي رواه الإمام النووي في رياض الصالحين: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول. قال ذكر الله تعالى، هذا أعلى مقام. ولذلك وراها رسول يوصي لعدم التطلع على الدنيا، لأنه أشبه بالنزول. أريد أقول السقوط. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي، يعني الناس بين نوعين، مؤمن تقي وفاجر شقي والكفر. والناس بنو آدم كلهم من أبناء سيدنا عليه السلام النبي الأول، وآدم من تراب. بماذا الفخر إذن؟ هذا حديث لتعقيب الترمذي حسن، وده أكثر أحاديث هذا الكتاب من الحسن، وكثير منها ولكن ليس الأكثر صحيح. ولذلك تردد اسمه بين السنن والصحيح والجامع. حديث حسن. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة، لأن في ناس يروى عن أشخاص لم يلقوا أبا هريرة، عن أبي صالح مثلا هو لم يرى أبا هريرة بل أكذب نفسه. فإنما هنا عزول لقيه وسامع منه رضي الله عنه. ويروي عن أبيه أبي سعيد أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث، يعني أيضا بالإضافة إلى عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر اللي هو هنا فوق اللي تلوناه عن هشام بن سعد. وهذا آخر المسند، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. وادعوا لنا ورنا الفتحة معكم، فإنتم حضرتم الصحيحة كله، وأنا يعني أنا أجيزكم بما أجازني الشيخ محمد الحافظ يعني، ومنها السنة الأربعة، ومنها سنة الترمذي أو صحيح الترمذي، وكل من حصل على أو يروح إلى دار السلام في أول شارع الأزهر هنا ويأخذ رسالة النور، ففيها إجازة عامة لكافة القراء، فإن يكن بشروط القوم ملتزما أجزه عني بالإخلاص يرويها. وفيها الطرق المتعددة إلى هذا الجامع وغيره. نرجع بقى إذا سمحتم إلى كتاب المواقف وشرحه، المواقف عز الدين يجي، والشرح للإمام علي بن محمد أو الشريف سيد الشريف الجرجاني. تفكرني يا شيخ هاني، أنا قلت لك النهاردة أنا طالع فيها، عارف اللي يقول لك طالع فيها، فلان طالع فيها في موضوع الاعتماد. كما قلنا الجسم العنصري أي المكون من الأسطقصات الأربعة، الماء والهواء، يعني في عناصر منها، يعني مثلا إذا كان قطعة من الطين احنا نسميها في بلدنا المعجنة، عندكم الكلام ده؟ يعني المكان الذي يصبغ فيه الطين حتى يصير حمأ مسنونا. لكن أشعة الشمس يعني فيه نار برضه، والحرارة إما حرارة غريزية داخلية وإما حرارة خارجية، وكذلك الحركة أربعة حركة أو ثلاثة مش عارف، الحركة إرادية نفسية كتحريكك أنت للكتاب وللورقة، واحد يحرك الأشياء الساكنة فإذا دفعها فهذه حركة تسمى حركة قسرية بالنسبة للورقة، ولكن بالنسبة للمحرك هي حركة غريزية نفسية، يعني بما وضع الله في قلبه من النفس والإرادة، نفس هنا المقصود بها الإرادة والقدرة التي تحرك، ولكن هناك حركة طبيعية كما قلنا ثقل الحجر أو الثقل المزعوم، لأن ما فيش ثقل حقيقي، الذي الاعتماد الذي يهبط به إلى مركز الأرض أو يعلو به إلى أجواز الفضاء، فدي حركة طبيعية، ففي حركة طبيعية وفي حركة من الداخل وحركة خارجية، وهي حركة المحرك صاحب الإرادة والنفس، وهذه حركة قسرية. ولكن هناك حركة أيضا أخرى بمحرك من غير إرادة، ممكن المغناطيس يجذب الجسم فيحركه نحوه، فليست داخلية وليست إرادية وإنما هي شبه طبيعية، وهذه أشياء تغيرت كما قلت لكم في علوم الطبيعة أو الفيزيقا أو الفيزياء المعاصرة، والشيخ أحمد فؤاد أحمد باشا قال لي ما عندي كتبت في كتبي، فعليكم ب هو له كتاب أصدره أخيرا عن علم الطبيعة تجدون فيه، ويريد تضم إليه كتاب آخر لواحد اسمه مصطفى لبيد عن علم الطبيعة، لأنه كثر عن الجانب الفلسفي في علم الطبيعة، وأن الطبيعة التي يسميها الفلاسفة أو المشاؤون، مشاؤون يعني الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا بالفكر الإغريقي وبالأخص الفكر الأرسطوطاليسي، أرسطو فهؤلاء يسمون مشائين، لأن أرسطو ما كان يجلس ولا يكتب بيده، وإنما يتجول حول بيته وصلابه حوله يسجلون ما يقول، فسميت المدرسة المشائية لهذا حرفيا. ولصاحبكم كتاب اسمه التيار المشائي موجود في مكتبات عديدة، منها الأنصار دي طبعوه من نفسه، وعلى كل حال ولكن الطبعة الجديدة أظن بدار السلام هناك طبعة جديدة في التيار المشائي، أجيبها لكم المرة الجاية، فيها زيادة نحو الثلث، لأنه كل مرحلة من الزمن زدت فيها فصلا، فلو أنك أردت الخلفية العلمية لما يقوله المتكلمون فعليك بكتاب الفيزياء للشيخ أحمد فؤاد باشا، وبكتاب مصطفى لبيب لأنه يقول ما يسميه الأغارقة أو تلاميذهم المشاؤون بالطبيعة الحركة الطبيعية من داخل الجسم، هو عند المسلمين الإرادة الإلهية، عادة الله في تدبير خلقه، فهذه هي حقيقة الطبيعة أو القوة الفاعلة في هذا الكون، والكلام ده شرحه مصطفى لبيب رحمه الله في كتاب له، فعليكم بالرجلين، شوف بتاع الساحر الصغير الذي في يدك أو البتاع الموبايل، وتلاقي مؤلفات صاحبنا ده محمد فؤاد وكتاب الفيزياء الرئيسي عنده ومصطفى لبيب والكتاب الخاص بعلم الطبيعة عند المسلمين أظن عنوان مكان، وكتاب الفقير اللي هو التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، الطبعة الجديدة المزيدة حقا مش ادعاء، المزيدة والمنقحة. فالكتاب ده النسخة بتاعتي يا شيخ، أرجو تكون عندك نسخة كويسة متلخبطة لأن فيها ملزمة منقولة من مكانها، لكن على كل حال احنا هنمشي مع موضوع الاعتماد. دي سليمة ماشي على طول. ما قبل ذلك هو كيفيات، عرفنا انه بدأ بالكم لأن الكم وصف أو بعبارة المتكلمين عرض، وهو مصطلح قرآني، قالوا هذا عارض ممطرنا. فالأحوال المتغيرة السريعة تسمى عرض، فالعرض مصطلح قرآني وإن كان بمدلول آخر عن المتكلمين، وهو ما ينضم إلى الجوهر فيتحيز الشيء ويتعين ويصبح كائنا معينا. ومن هذه الأوصاف التي تلحقه، أو كما قلنا أنا بكرر عشان اللي أعلى الأجناس بالأوصاف التي تعرو أو تنال الموجودات في الطبيعة أو الكون، إما جوهر العبر عنه بزيد، وإما كمية وهي نوعان، الكم المتصل والكم المنفصل. فالكم المتصل هي الأبعاد للجسم، طول وعرض وعمق، لمرتبطة بالجسم ولذلك متصلة به لا تنفصل عنه. وأما العدد 1 2 3 فهو منفصل عن الشيء، فهذا كم منفصل. فالكم بنوعيه متصلا منفصلا ينال الأجسام السماوية، تقدر تعد الكواكب فينالها الكم. ولذلك قدمه ثم تكلم عن الكيف، وإحنا وصلنا من الكيف سبق نتكلم عن الثقل والخفة إلا هنمسكها جديد، وتكلم عن الرطوبة واليبوسة، وتكلم عن البلل والجفاف أو والأحوال الطبيعية الكيفيات، وخصوصا الكيفيات المحسوسة، تلك التي ندركها نحن بإحدى الحواس الخمس. ولذلك هي مثل للحواس للكيفيات المحسوسة بلمس أو ببصر أو بسمع أو بذوق أو بشم، الخمسة الحواس الخمسة المعروفة. وما تنسوش ان احنا تكلمنا زمان عن الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة، ان كنتم فاكرين ما اسميناه بطبوغرافيا العقل، المخ اللي فيه مناطق، وده ما صحيح على الطريعة القديمة والجديدة، في حتة فيها الذاكرة لو غرست فيها حاجة تضيع الذاكرة، لو اديته دواء يقويها تعود الذاكرة. وهناك مرض كان يعرو الناس ولا يعرفونه اسم الألزهايمر، وهو ضياع الذاكرة، يبقى عارف كل حاجة ولكن مش فاكر اسم العمود، ان ده عمود وده نور، وان كان شايفه وفهمه بس مش فاكر كلمة نور ولا عمود ولا بني آدم ولا مكتب ولا شيء خالص. تمحى من رأسه اللي يسموه الألزهايمر، لأن ألجي ألمانية جواه، فبالعربي الألزهايمر. وما كان معروفا من قديم، عارف جلال شعيب قريب من الماضي، أهو ده كان مصاب بالألزهايمر ونحن لا نعلم، مسميه مجنونا ولا مجنون ولا حاجة، إنما النسيان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه. معلش هرجع لعندك ولعندي لأننا مسجل حاجات وفيها نقطة أولى من دلوقتي، وأبطل بقى دعاوى ادعاءات فارغة. إذا قرأت تجد إن عبد الحكيم السيالكوتي هو والشريف اليرجاني، شوف أنت فين يا شيخ هاني إذا كنت عايز نسختك، يقول بأن الجسم عند المتكلمين تعتريه حركة واحدة، الحركة طبيعتها شيء واحد ليست جنسا، تعرفين الجنس وهو الذي تحته أنواع كالحيوان، تحت الإنسان والتعبان والطائر وكل كائن حي فهو حيوان، فحيوان دي جنس وتحتيه أنواع، إنما النوع تحتيه أفراد أو أشخاص، مثل إنسان تحتيه إيه؟ حسن ومحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب وحتشبسوت والآخر. فهو بيقول إن الحركة دي واحدة، وإنما حسب الاتجاهات تأخذ الأسماء، فاختلافها ليس اختلاف في الطبيعة ولا النوع، وإنما هو خلاف أفراد تحت النوع الواحد. أعيد الكلام ده ثاني، يقول شريف الجرجاني وينقل الكلام ده عن مين؟ عن الآمدي الذي ينقله أيضا عن شيخه، ويقول إنها شيء واحد ولكن يتنوع أو يفترق افتراق الأفراد أو الجزئيات تحت النوع الواحد. النوع ده كلي معانا ولا لا؟ تحتي جزئيات، ولكن واحد ذكي تاني اسمه عبد الحكيم السيالكوتي، انتم ماشيين معايا؟ الحركات التي يتحركها الجسم لفوق أو لتحت أو ليمين أو شمال إلى الجهات الست، ما تقولش الستة، الست المؤنث، إيه هما؟ فوق وتحت وخلف وأمام وشمال ويمين، كم دول؟ ست، الجهات الست. هذا تنوع أو تنوع أفراد وجزئيات تحت حقيقة واحدة. الفلاسفة يقولون لا، إنما هو افتراق أنواع تحت جنس. طب ليه؟ ليه دي قالها عبد الحكيم السيالكوتي؟ لماذا؟ يقول الإمام الرازي وينقل عنه الآمدي إنها حركة واحدة. أنت معايا يا شيخ مرة؟ اللي أرى الدرس قبل ما يجي فاهم اللي أنا بقوله، وأنا سهرت ليلة امبارح طول النهار وأنا ذاكر. فالآمدي ينقل هذا الكلام عن الإمام الرازي ويقول إن ده اختلاف الحركات نحو الجهات الست فوق وتحت الإمام، اختلاف الأفراد كاختلاف محمد وعلي وإبراهيم تحت الإنسان تحت النوع، وإنما الحركة واحدة فعل واحد، واختلف باختلاف الاتجاه. فأنت ما أنت واقف، ولذلك أنا كنت عايز سبورة عشان أرسم بني آدم كده له دماغ ورقبته خط واحد نزلة، وبعدين صندوق كده اللي هو صدره، وبعدين إيدين نازلين في الجنبين ورجلين لهم أقدام. تصورتم الشكل؟ نعم. فاللي قدام صدره وفي عيناه، وقالوا ان دي الحركه الطبيعيه، يعني لما تحب تمشي وانت واقف تمشي لقدام، هتمشي لورا، وحتى لو عايز تمشي للجنب يعني تلتفت، انما الحركه البسيطه السريعه تشوف اللي قدامك حسب الناحيه اللي فيها العينين. فقالوا ان دي الحركه الطبيعيه، فقدام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، حسب الاتجاهات تتنوع الحركة، والحركة الرئيسية فوق وتحت، لأن زي ما قلت لكم العناصر منها اثنين يطلعوا فوق، هواء ونار، النار تشعل وتطلع، والهواء كذلك يصعد، كل ما يزداد الحرارة يصعد إلى الأعلى. ولكن التراب والمية طبيعتهم ينزلوا إلى مركز الأرض، ينزلوا تحت، الحركة الأساسية فوق تحت. ولكن من الممكن حركة غير طبيعية قسرية، زي هو ما ضرب مثل بالحلقة يشدها ويتجذبها، أو بلاش الحلقة، شد الحبل، جايب هنا مثال شد الحبل، إن سلسلة واحد يشد من هنا واحد يشد من هنا، فإذا كانوا متساويين في القوة تتعادل الحركة، وإذا كان واحد أقوى تتحرك نحوه، ولكن مش لفوق ولا لتحت، وإنما للجانبين، بسبب إيه؟ دي حركة غير طبيعية قسرية من صاحب إرادة أو نفس تحركه. أنتم معايا في هذا الكلام؟ فالآمدي ينقل هذا الكلام اللي هي وحدة طبيعة الحركة، وأنها إنما تنوعت طبقا للجهات الستة أو الست. ولكن الفلاسفة يقولون إنها اختلاف نوعي، مش ما في حتى في العلم الحديث هذا مع اختلاف درجة وليس اختلاف نوع. اللي بيقرأ في علوم الطبيعة يجد الكلام ده كتير، يعني هو واحد من حيث النوع، وإنما حسب وضوح الصفة أو قوتها أو تكاسفها وتخلخلها. أنتم معايا؟ فعبد الحكيم مش كوتي قال طب اشمعنى؟ ألقى هذا السؤال، وقال أنا ما عنديش إجابة، ولعل عند غيري إجابة، زعمت أن عندي الإجابة، وهي كما قلت لك الأجسام العنصرية مكونة من عناصر متعددة، ولذلك آثارها تتعدد، لأن المكونات الداخلية للكائن مركبة ومتعددة. لكن المتكلمين الطبيعة عندهم هي إيه؟ إرادة الله، الفعل الإلهي، وهو واحد، وإنما يتنوع تنوع الأفراد تحت النوع وليس الأنواع تحت الجنس. أما عند هؤلاء الذين يقولون بتركب الأجسام العنصرية من الأسطقصات الأربعة، كل جسم في شيء من نار وشيء من ماء وشيء من تراب وشيء كالإنسان مثلا، ففي حرارة غريزية وفيه تراب وفيه ماء كل سورة الأنبياء الحياة مرتبطة بالماء. وأنبهكم ما هو إن سورة الواقعة في أواخرها يذكر الله تعالى العناصر الثلاثة أو الأربعة للحضارة الإنسانية، وهي الإنسان، ويتكلم عن الموت، ثم يتكلم عن الزراعة، لأن بدونها لا يمكن أن تعيش الكائنات، ثم يتكلم عن الماء، ثم يتكلم عن الطاقة وهي النار اللي موجودة في الإيه؟ زي ربنا ما قال في آخر ياسين، اللي موجودة في أغصان النبات، فهي طاقة تحرقها تولع فيها تطفى. فالطاقة والماء والنبات والإنسان هي أصول الحضارة الإنسانية، وهي الموجودة في آخر سورة، هذا من فتح الله تعالى وليست من قراءة أحد. من النهاردة دعوة عريضة. هذا هو الإجابة عن التساؤل عبد الحكيم السيالكوتي إذا كنت أريته. الهامش الأول، لأن الثاني شلبي، الهامش الأول عبد الحكيم بيقول طب اشمعنى يعني الأميدي بينقل الكلام ده عن الرازي، وأنه عبارة عن حاجة واحدة والتنوع فيها تنوع أفراد، بينما الآخرين بيقولوا ده تنوع، إيه الفرق؟ وما السبب؟ ويقول لعل عند زعمت أنني قد أجبت، والله أعلم. عرفنا الاعتماد، وعرفنا الحركات وأنواعها، وعرفنا اختلافها باختلاف الجهات، والصورة اللي أنا رسمتها بإيدي لبني آدم، ولكن هذا البني آدم انتهى الوقت. هذا هو الإنسان. بس اللي تحت الأقدام يسموه تحت، واللي على الذراعين يسموه يمين وشمال، واللي فوق الرأس يسموه فوق، واللي من جهة الصدر أو العينين في الوش يسموه قدام أو أمام، والظهر أو الخلف يسموه خلف أو وراء. فالاختلاف جاء من اختلاف الجهات وليس من اختلاف طبيعة الحركة، وقد علمتم المسألة. طيب أرجوكم، موضوع الاعتماد، اللي عنده نسخة مخبصة زي اللي في دي ملزمة مكان ملزمة أخرى من 108 مطبق اللي بعديها لغاية 209، من 208 ل 209، مش كده يا شيخنا؟ هذه الحركة من طبيعة واحدة، لم يقع بسبب تفاوت بين الأفراد والجزئيات اللي فوق وتحت من الشمال، وإنما بسبب موضوع الحركة أو المتحرك أو القابل للحركة. الحركة دي من محرك، ومتحرك يقبل أو فاعل ومنفعل، والقابل للحركة أعني الجسم المتحرك لا تفاوت فيه، يعني في هذا الفعل أنه فعل إلهي واحد. أنا ذكرت امبارح وجدت هذا عند الأميدي في الجزء الأول عند الكلام على في أواخر الكتاب، يعني 50 صفحة الأخيرة من الجزء الأول، حسب تجزئة الشيخ أحمد الله يرحمه اللي حقق كتاب أبكار الأفكار، موجود في الجزء الأول من أبكار الأفكار في 50 صفحة الأخيرة، واللي يبحث يلاقيه، وموجود أيضا عند نصير الدين التوصي في الفصل الذي عقده للعرض. وعرفتوا أنتم أن العرض يعني اللي هو اللي نسميه هنا اللي إيه؟ نسميه إيه؟ المقولات الوصفية، يعني ليس الجوهر، من أول الكم والكيف والآخر، أنتم يا ما تنسوا. فهذا هو العرض، وفيه ذكر أنها متعددة، يعني اختلاف أنواع تحت جنس، صرح بهذا. ولكن عيبه أنه هو مرة يقول بكلام المتكلمين نصير الدين التوصي في كتابه تجريد الاعتقاد في فصل العرض، يقول بما يقول به المتكلمون من أن فيه جوهر، يعني إيه؟ يعني جزء لا يتجزأ، ويعروه العرض وينكر هذا، وبعدين يأخذ جزء من المتكلمين وجزء من الفلاسفة، فده خلط بين المذاهب. وإنما الآمدي ماشي مع المتكلمين على طول، ويرى أنه فعل واحد، لأنه فعل إلهي اللي هو تكوين الكائنات، انتقال الكائنات من العدم إلى الوجود بفعل واحد، ولكن يختلف باختلاف الأحوال أو الاتجاهات. وهذا ما صرح به كما قلت، مش قادر أفتكر الصفحة، وإنما موجود عندي هنا يا شيخ هاني، إذا حبيت تأخذ البيانات الموجودة في هذه الورقة، وأنت راجل بتنظم أحسن مني وتديها لإخوانك. فالعرض من باب الكيف ومن باب الكيفيات المحسوسة بإحدى الحواس الخمس يتنوع. الدرس الآن النهاردة هو في اختلافات المعتزلة مع أهل السنة في هذا الباب، وهذا ما سنقوله في الأسبوع القادم. وهنا تلخيص للأديب بصفحات بس حسب نسختي التعبانة، واحفظ لي هذا السائل الذي لم أجبه إذا كان موجود لسه هنا. فهنا بقى بيقول نقلا عن مين؟ عن الرازي والآمدي، إنها فعل واحد والتفاوت بسبب الجسم القابل للحركة، ده لا تفاوت فيه في الفعل. وبعدين ساعات يقول لا تفاوت فيه أي في المدافعة. خليك معايا لأن أسلوب الأزهر في التعليم والتحليل اللغوي والمنطقي والبلاغي والموضوعي حسب موضوع العلم، كان منطق أو علم كلام أو خلاف، التحليل بأنواعه. فهو هنا بيقول المدافعة ويعيد الضمير عليها بالتذكير، والشارح يقول ليه؟ لأنه نظر ناحية المصدر، والمصدر مذكر، يعني كلمة مدافعة دي زي إيه؟ كما يقول ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة مصدر، وغير ما مر السماع عاد له، والضمير يعود إليه بالمذكر، فعود الضمير إلى المصدر حتى لو كان فيه تاء، التاء اللي موجودة في المصدر ليست تاء تأنيث، المؤنث معلش معذرة نوعين، مؤنث لفظي زي فاطمة، ومؤنث معنوي زي ابتسام، هي مؤنث ولكن اللفظ غير مؤنث، ولكن المصدر ليس مؤنثا لا تأنيثا لفظيا وإن كان فيه تاء، ولا تأنيثا معنويا، وإنما هو صيغة مصدرية لفاعل في الأدفية الفعال باب المصادر والمفاعلة مدافعة، وغير ما مر السماع عاد له. فقال هنا أعاد الضمير بالتذكير لأنه قصد المصدرية. أرجو تكونوا فاهمين الكلام ده. ليست التاء في صيغة المصدر بعلامة تأنيث، وليست من قبيل المؤنث لا اللفظي ولا المعنوي. لا تفاوت فيه، ولكن عند الفلاسفة والتيار المشائي المتأثر بهم هو اختلاف نوعي تحت جنس، يعني اختلاف فعلي وليس اختلاف أحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب. وكما نصحني الشيخ علي أقول حاجة، وأنا كنت طلبت منه أن يجيب لكل واحد منكم نسخة من الكتاب ده، اسمه المقدمة التأسيسية لعلم القواعد الاعتقادية، كان صاحبكم قد اقترح، وده مسألة قديمة تعرفونها، علما للقواعد الاعتقادية كعلم القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد الكلامية موجودة فعلا، مش بنخترعها. اللي يقرأ منكم الأشباه والنظائر لابن نجيم أو لمن الشافعية لابن السيوطي فسيجد فصلا عن القواعد الاعتقادية، ويورد فيه بعض أمثلة نقلتها في هذا. فهذا الكتاب هو عبارة عن اقتراح بإنشاء علم جديد مثل علم القواعد الفقهية، فعلم القواعد الاعتقادية يستمد مش انت عارفين الان ما فاعلم مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع يعني حكم الله فيه الاشتغال به. كان عندنا ناس في دار العلوم يشرحوا علم المنطق وأول شيء يبدأ به حرمة النظر في كتب المنطق. صحيح. طب ليه ما فيش داعي بقى؟ على كل أنا النهاردة خلف طبيطة فقد اقترحت قيام هذا العلم وقلت إن المصدر الأول وده نسيته إن العودة إلى المنبع الأول لسائر العلوم الشرعية وهو القرآن الكريم. فالقواعد في تركت سورة الفاتحة لأنها هي عبارة عن القرآن كله أم القرآن وأساس القرآن والكافية والشافية وأسامي كثير ففيها كل شيء. وكان في واحد اسمه الشيخ السماحي مش عارف حيث هو ولا لا أستاذ التفسير في كل أصول الدين مين منكم شافه؟ درس سنة وعاش طويلا وجه هنا الكلية اللي هنا دي. الشيخ السماحي كان يقول إن كل واحد بيوفي وينشد النشيد اللي بيلخص أهداف البلد النشيد القومي. فالنشيد القومي للمسلمين هو سورة فتح لأنه يلخص كل أهداف القرآن الكريم. سمعت منه كلام وهذا يؤخذ يعني من ملح العلم. ما تحاولش زي كمن يمسك الوردة ويفحصها فإنه يفسدها. لكن المصدر الأول القرآن ثم الحديث الشريف ثم كتب علم الكلام ثم كتب الفلاسفة ثم كتب القواعد الفقهية نفسها لأن مليئة بقواعد اعتقادية ولكن لم تفصل وتفرد علما مستقلا فيقوم العلم. والكتاب ده مش عارف طبع فين بره مصر يمكن مش كده يا شيخ علي أنا أرجوك تجيب لنا كمية 10 20 30 حسب الإمكان. فالعلم ده بعد ترك سورة الفاتحة مش ترك ليس هجرها وإنما تجنيبها مؤقتا. سورة البقرة هي اسمها البقرة ليه؟ عشان بقرة بني إسرائيل اللي هي موضوع البعث لأنهم قتلوا الرجل وغطرشوا عليه مش عايزين يقولوا القاتل فربنا كشفوا وقال هات البقرة الموصوفة إياها واضربه ببعضها كذلك حيله فقام وذكر اسم قاتله ومات مرة. فالبقرة يعني البعث سورة البقرة يعني البعث ولذلك تجد البعث يتكرر في هذه السورة يمكن 4 مرات وبشكل عجيب لأنه لا يستدل على إمكانه. مشايخنا كانوا يقولوا الوقوع أقوى أدلة الإمكان. يعني لما تلاقي حاجة قدامك موجودة تقعد تتساءل هي ممكن تحصل ولا لا؟ ما هي موجودة قدامك من لم يتواجد بالفعل يبقى لا ينبغي التساؤل عن الإمكان أو الاستحالة. الوقوع أقوى أدلة الإمكان فهو القرآن استدل على إمكان البعث وعلى وجوب الإيمان به بأربع أقاصيص في ناس يموتوا ويقوموا ثاني. واقرأ إن شئت هذه السورة فستجد ثلاثا منها مع سيدنا موسى واحدة منه اللي أنا حكيتها وهي البقرة ولكن قبلها موتوا ثم أحياهم وبعدين البقرة وبعدين تلاقي الناس الذين هربوا من الموت فلقيهم الموت في الربع اللي قبل تلك الرسل. أولو يا شيخ علي ماتوا ثم أحياهم وبعدين تلاقي في ربع اللي هو في آية الكرسي تجد مع سيدنا إبراهيم وصلهم إليك ثم جعل على كل جبل منهم فتبص لا من قار يندم على جناح على فم على رجلين على زيد صاحبنا ده ويبقى كائن. فهذه الأربعة حكيتها كدليل للبعث في هذه الصورة، ولكن الصورة فيها إذا مات بالربع الأول كفاية إعجاز القرآن ذلك الكتاب. الناس التانيين يقول عليهم أوتوا نصيبا من الكتاب حتى، إنما الذي أوتي الكتاب وهذا هو الكتاب وأنزل الله الكتاب فهو آل عمران وإلى آخره، كل ده مع محمد صلى الله عليه وسلم. فإعجاز القرآن والتحدي، وأول نسخة منه أو أول في آخر الربع الأول هو إيه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعل، وده ما يقولوش أي واحد لأنه يخشى أن تكذبه الأقدار أو المستقبل أو المجهول أمامك المجهول قدام. ولكن وبالمناسبة دي كل حاجة في القرآن تلاقي ما وراءه مش معناها الغيب، الما وراءه هو ما مضى وحدث، واللي قدام هو المجهول. وده كلام الشاعر العربي وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فاللي انت مش شايفه هو ده المستقبل، وهي بالعكس. ويقرأ الآيات كلها تلاقي اللي ورا حاجة واللي قدام حاجة غير المتوقع لأمثالنا ولا يا شيخنا. فتجد القرآن وتجد البعث وتجد التسخير وتهيئة الكون يا بني آدم، أرنا أن أنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات، فتهيئة البيئة الصالحة للحياة يمتن بها الله تعالى على عباده، وهو ما يعرف بالتسخير. فالتسخير والتكريم للإنسان وخلق العالم كله عشانه لكم ما بالأرض جميعا، وسورة الجاسية كده منه كله لكم. وأصناف الناس مع الرسل، مؤمنون ومشركون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجامع الصحيح الجامع الترمذي، مؤمن تقي وفاجر شقي، ولكن فيه صنف أسوأ وهو المنافق الذي يبدي غير ما يخفي. وحكى الله من أوصافه ما حكى، سأكتفي بهذا